ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته

زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من سورة الشورى، تلاها علينا القارئ أحمد أحمد نعينع، وبها استفتحنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم من هنا، من رحاب مسجد عقيلة بن هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. ونحن نستقبل اليوم الأول من هذا الشهر الكريم، شهر الصيام، شهر القرآن. حقا أيها الإخوة المؤمنون، فإن قراءة القرآن هي التجارة التي لن تبور، مصداقا لما قاله ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.